بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 41. كان حديثنا بالأمس حول قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتم الحج والعمرة لله. أمر بإتمام الحج والعمرة لله، هل هذا الأمر بهما على سبيل الإيجاب في كليهما في الحج والعمرة، أم على سبيل الإيجاب في الحج وعلى سبيل التطوع في العمرة؟ خلاف بين أهل العلم، اتفق على فرضيته وعلى ركنيته للإسلام، فهو أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام كما تعلمون. وفي حجة الوداع في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فقد وقع خلاف بين أهل العلم، المالكية والأحناف على أن العمرة تتطوع، الشافعية والحنابلة، وهو الظاهر والراجح أن العمرة فريضة في العمر مرة، كما أن الحج فريضة في العمر مرة. استدلوا على هذا بأدلة كثيرة، من بينها قول أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أعلى الناس جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. وحديث آخر إني أحد الصحابة أو يعني أحد الناس، الصبي ابن معبد، قال: كنت أعرابيا نصرانيا فأتيت عمر بن الخطاب، قلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما. قال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري بوب في صحيحه فقال: باب وجوب العمرة وفضلها. وابن عباس يقول: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. من دخل فيهما لابد من إتمامهما ولو كان متنفلا بهما. واحد حج واعتمر فيما مضى ودخل في الحج والعمرة، من ما يقول أنا بطلت، يخلع ملابسه وسلام عليكم، لا، ما تمشيش كده. إن دخل في الحج أو في العمرة لابد من إتمامهما إلى النهاية، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الإحرام شديد التعلق، بخلاف الصوم، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا منعت من إتمام الحج أو العمرة لعدو، لمرض، لضلالة، معنى ضلالة يعني توهان، واحد تاه في السكة معرفش يوصل، فيبقى فما استيسر من الهدي، إن كان محصرا فما استيسر من الهدي شاة أو ذبح أو سبع بدنة أو سبع بقرة في المكان الذي أحصر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما أحصر نحر أو ذبح مكانه. أما إذا كان غير محصر فلا يذبح هديه حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد عندما يصل إلى منى بسلامة الله، فالهدي يذبح في مكة ما دمت لم تحصر عن دخول مكة. نعم، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، طب واحد ما فيش، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله بعد أن يفرغ من أعمال الحج. فمن تمتع بالعمرة، فإذا أمنتم الحمد لله الصحة والسكة مفتوحة على مكة ووصلت إلى مكة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن أنواع النسك ثلاثة، إما إفراد بالحج فقط أو قران جمع بين الحج والعمرة أو تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أن تحرم بالعمرة أولا، فإذا فرغت منها وعدت حلالا كما كنت تجدد إحرامك بالحج مرة أخرى في اليوم الثامن. هذه الفترة التي تتمتع فيها بالحل الله جل وعلا أوجب عليك فيها هدية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إيه اللي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثلاثة أيام في الحج يحسن أن تكون في العشر الأول من ذي الحجة قبل يوم العيد. طب أيام التشريق ينفع يصومها؟ الصواب أنه نعم يجوز أن يصوم أيام التشريق في الأيام الثلاثة الواجبة عليه، لأنه رخص في صومها لمن لم يجد الهدي. أما غير المتمتع الذي لم يجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهل الحرم يعتمون كما يشاءون ولا يعتبرون متمتعين، لا يلزمهم هدي. إما المقيمين في حدود الحرم أو من كانوا في حدود مسافة القصر من الحرم أو ما كانوا دون المواقيت داخل الميقات، فهؤلاء يعني يعتمرون كما يشاءون على مدار العام ولا يعتبرون متمتعين ولا يلزمون بالهدي الذي يلزم به الآفاقي القادم من خارج مكة، الذي إذا أدى عمرة في أيام الحج ثم حج من عامه ولم يكن قد رجع إلى بلده فإنه يلزمه أن يقدم هدي ما استيسر من الهدي. أنا عشت في مكة سنوات، ست سنوات مقيم في مكة، نعتمر ولا نعتبر متمتعين، لا يلزمنا هدي لأننا من أهل الحرم من المقيمين فيه، فلا يلزمنا هدي إذا اعتمرنا في أيام الحج. وفي هذا إشارة إلى أن العمرة في أيام الحج وفي أشهر الحج جائزة. هذا مما جاء به ديننا مطهرا هذه الشعيرة مما علق بها من شوائب الجاهلية. كانوا يعتقدون أن العمرة في الحج من أفجر الفجور. الله جل وعلا أذن بالعمرة في أشهر الحج، كل المطلوب منك فقط انك انت اذا ما دمت متمتعا لم ترجع الى بلدك استمتعت بنسكين في سفرة واحدة فما استيسر من الهدي. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه وهو أيضا قابل التوب وغافر الذنب لمن تاب إليه وأناب سبحانه، ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. ثم قال تعالى بعد هذا: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. نحن الآن في أشهر الحج، انتهي موسم رمضان ليبدأ موسم الحج، لتتتابع مواسم الخير وتفتح أبواب الرحمات وأبواب الطاعات الجليلات، فهل من مشمر إلى ربه عز وجل؟ الحج أشهر معلومات، ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج، من أحرم بالحج فيهن فلا رفث. الرفث الإفحاش في الكلام عن الجماع للمرأة، أن أقول لها إذا حللت سأفعل بشي كذا وكذا لا يكني، هذا لا ينبغي أن يقوله المحرم. نعم إنها حلاله، لكن الله جل وعلا أوجب عليه آدابا إذا فرض الحج ينبغي أن يلتزم بها، فلا رفث ولا فسوق. الأصل كلمة الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل، ولا فسوق نهي عن المعاصي عامة احتمال، أو نهي عن المعاصي المتعلقة بالإحرام. المحرم لا يصيد، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يحلق رأسه، المحرم لا يقلم أظافره، المحرم لا يمس طيبا، المحرم لا يلبس سراويل ولا ثوب ولا مفصل على قدر البدن. هذه محظورات الإحرام، والاقتراب منها فسوق عن أمر الله عز وجل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المفضي إلى الخصومة، المفضي إلى التنازع والشقاق وتغير القلوب وفساد ذات البين. كان في زمان الجاهلية، أو يعني كان العرب، تعلمون الحج من بقايا ملة إبراهيم، كانوا يحجون في كفرهم. المشركون كانوا يحجون البيت، مع ما خلطوه في هذه الشعيرة من شركيات وضلالات حتى في أول التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالشرك من اللحظة الأولى في التلبية. ثم بعد هذا جاهليات علقت بهذه الشعيرة. العمرة في الحج من أفجر الفجور، يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء. ليه؟ يقول الملابس التي عصينا فيها الله ما ينفعش نطوف بها حول، يعني حول بيته، إلا الحمص. من الحمص؟ قريش، دول ناس أهل الحرم يلبسوا راحتهم، وإذا أكرموا حد من القادم ودلوا توب ممكن يلبسوا، أما الباقي ملط كما وردته أمهاتهم حول الكعبة. حتى امرأة تطوف بالبيت وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وإذا سئلوا قالوا وجدنا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولا جدال في الحج. فكانوا يتجادلون في الحج، وقالوا لا حج نحن أتم من حجكم. يقول لا ده احنا الموقف اللي احنا قمنا فيه ده هو ده موقف ابراهيم بالضبط، لا ده موقفنا احنا اليوم. شقاق وجدال يؤدي إلى خصومة وإلى فسادة البين. فقال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الجدال للدعوة، إذا أخطأ أخوك في شعيرة فجادلته فيها لكي ترد الحج جائز، وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله في الحج وفي غير الحج مشروعة، لكنها لا ينبغي أن تتابع الجدال حتى يفضي بك إلى خصومة وإلى شقاق. فلا وما تفعل من خير يعلمه الله، البر لا يبلأ. الله جل وعلا بصير بعباده، ملائكته تحصي على الناس أنفاسهم وأقوالهم وأعمالهم، وكل ذلك في الكتاب. لا يضل ربي ولا ينسى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. واذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، أحصاه الله ونسوه، بل سطراه. وأنت لاهن تلعب. وتزودوا، تزودوا زادا للحج طعاما وشرابا ونحوه، وتزودوا زادا للدار الآخرة، وخير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد. فعش تطلع تقول أنا كده متوكل على ربنا، لا خد لطعام ولا شراب ولا زاد ولا فلوس، تطلع عالة على غيرك، لا ما ينفعش، لأن النفقة في الحج نفقة في سبيل الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود لحجك طعاما وشرابا ومما يحتاجه المسافر، وتزود لسفرك البعيد للدار الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السوية، يا أصحاب الفطر المستقيمة، اتقوا الله جل جلاله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سأل سيدنا عمر عن التقوى، سئل قال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. فماذا فعلت؟ قال: شمرت ثيابي واهتممت. قال: هذه التقوى. اعرف لرجلك قبل الخطو موضعها. اعرف لرجلك قبل الخطو موضعها، هذه هي التقوى. فالتقوى العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للموت قبل نزول الموت. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم أحبتي في الله، وإن شاء الله إذا أحيانا الله نستكمل مع حضراتكم في الغد بإذن الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.